فما الفرق بين المسؤولية مقابل إلقاء اللوم؟ 1/4. فما الفرق بين المسؤولية مقابل إلقاء اللوم؟ هذه الفكرة التي يجب أن تأخذ المسؤولية عنها بنسبة 100% عنها في حياتك. الآن يشعر الناس بالارتباك بشأن ما يعنيه هذا حقاً. ما الذي يعنيه حقاً؟ تحمل مسؤولية فيها حياتك بنسبة 100%، وهذا لا يعني أنني سأقوم بإلقاء اللوم على كل الأشياء التي تحدث بشكل خاطئ في حياتي. وهذا هو الاعتراض الشائع الذي أسمعه على هذا، وهذا موضوع بالغ الأهمية، لأنه إذا كنت مرتبكاً بشأن ماذا تعني المسؤولية، وإذا لم تتحمل أنت المسؤولية بنسبة 100% على حياتك، سيكون من الصعب جداً عليك صنع أي نوع من التقدم في التنمية الشخصية الخاصة بك. سوف تتعثر بشكل أساسي وبشكل دائم، ستصبح ضحية وستبقى ضحية، وهذه هي الطريقة التي يقتل بها الناس تطورهم الشخصي إلى الأبد. فلنتحدث عن ذلك عندما أقول أنه يجب عليك أن تأخذ مسؤوليتك عن حياتك. هذا شيء جذري للغاية، هذا يعني أنك تتحمل المسؤولية الكاملة بنسبة 100. سأقدم لك تعريفي لما هو تحمل المسؤولية بنسبة 100%. أول شيء، تحمل المسؤولية لا يدور حول إلقاء اللوم على نفسك، وهذا هو أول شيء يجب أن تدركه حتى تكبر في نفسك، وهو أن مفهوم اللوم والخطأ كله هو مجرد نشاط لا طائل من ورائه. لا داعي لإلقاء اللوم على نفسك أو لوم الناس على أشياء أو مواقف لا داعي لهذا. هذا حقاً هو سلوك وعي منخفض يخلقه غرورك وسلوك يخلقه الأنا. أحد أهم الأشياء التي سأقولها هي أن تحمل المسؤولية تجاه أي شيء في حياتك تعني القدرة، هي مدى قدرتك على الاستجابة للوضع في الوقت الحالي. على سبيل المثال، سنقول أن المعنى المقصود بأنك مسؤول الآن في هذه الثانية، على الرغم من أن الحدث دعنا نقول كان قبل 5 سنوات بالضبط، لكنك في هذه الثانية لديك خيار في كيفية الرد على ما حدث قبل 5 سنوات. كيف ستعالج الموقف الآن؟ هذا يقودنا إلى تعريف المسؤولية المكون من 4 أجزاء، أو ما نعنيه حقاً بتحمل المسؤولية بنسبة 100% في حياتك. لذلك بالنسبة لي، رقم 1 يعني أن تدرك أولاً وقبل كل شيء أنك تسببت في الكثير من الأخطاء في حياتك أكثر مما أنت على استعداد للاعتراف به. أنت سبب أشياء كثيرة أكثر مما تعتقد.